بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الحكيم، والصلاة والسلام على من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. هذا هو اللقاء 40 في سلسلة لقاءاتنا مع الحقوق والأخلاق، وهو اللقاء 5 في الحقوق الزوجية. وكنا قد تناولنا في اللقاءات 4 الماضية حقوق الزوجة أو حقوق الزوجات، وبدأنا بها اتباعا للقرآن الكريم، حيث بدأ بهن في قوله الكريم: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكان من الطبيعي أن نتحدث عن حقوق الزوج بعد الحديث عن حقوق الزوجة، لكني وجدت بعض الأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها من مر أو ما مر علينا في اللقاءات السابقة، ومنها أحاديث أخرى يحملها بعض الناس محامل ليست صحيحة ولا هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث ما يدور في خلد البعض. فأحببت أن نتناول بعض هذه الأحاديث لنزيل عنها الشبهات التي قد ترد عليها. فالحديث الأول، وقد تناولناه أيضا في اللقاء السابق، وهو حديث صحيح في البخاري ومسلم، يعني متفق عليه، من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. وفي رواية: إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. أين الشبهة هنا؟ لغط بعض من لم يفهم الحديث ويخرجه عن سياقه، ويقول بأن فيه تحقيرا وازدراء لشأن المرأة، حتى إذا ما غضب منها قال: صدق من قال إن كنا خلقتن من ضلع أعوج، أو يقول لها على انفراد: إنك مخلوقة من ضلع أعوج ففيك عوج. فنرد هذا بأن روايات الحديث كلها جاءت في سياق الإعلاء من قيمة المرأة وشأنها، حيث ورد في صحيح البخاري بعد الوصية بالجار وعدم إيذائه في أول الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فسياقه ورود الحديث في سياق طيب يعطي معنى الوصية بالزوجة، لأنها كما ورد في بعض التفاسير في قوله تعالى والصاحب بالجمع، قالوا هي الزوجة، لأنها التي تعيش مع الرجل في بيته جنبا إلى جنب. هذا بالنسبة لرواية الإمام البخاري. رواية الإمام مسلم أورده الإمام مسلم بعد حديث الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وليس فوق هذا من اعتبار، حيث جعل الحديث المرأة أعظم ما يكنزه الإنسان في دنياه من كنوز حين تكون المرأة الصالحة. إذا ليس في ذلك السياق إهانة للمرأة. وفي رواية للإمام مسلم أتت الوصية بالنساء بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه، في رواية ثالثة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا، حضر أمرا من الأمور، موقف من المواقف، فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، إلى آخر الحديث. وكأننا بهذا الأمر الذي يشير إليه الحديث هو أمر خلاف ونزاع وقع بين زوج وزوجة بصفة عامة أو بصفة خاصة، وهنا يشدد النبي صلى الله عليه وسلم على من يشهد هذا الخلاف، هذا الأمر، أو يحكم فيه، أن يحكم بخير، أن يتكلم بخير وصلح وتقريب بين الزوجين، وأن يستوصي في ذلك بالمرأة خيرا. إذن فيه مراعاة لما خلقت عليه من اعوجاج طبع، وليس في ذلك إهانة لها. وقد قلنا لا ذنب للنساء غالبا فيما يقع منهن من اعوجاج، هذه طبيعتها وخلقتها التي أرادها الله لها، كما سنعلم أكثر. كما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الزوج أن يبغض الزوجة، فإن لم يعجبه شيء منها فليوازنه بأشياء أخرى تعجبه. وفي الحديث الصبر على ما يحصل وما يصدر من الزوجة، وليس فيه تحقير ولا إهانة ولا انقاص من شأنه. ثم إن عبارة إن المرأة خلقت من ضلع إشارة إلى أول سورة النساء التي قد تلونا مقدماتها كثيرا، الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وما جاء في تفسير الطبري وغيره من أن المرأة خلقت من ضلع آدم، فالنفس الواحدة هي آدم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي أمنا حواء عليها السلام، خلقت من ضلع آدم. واستدل المفسرون على ذلك بما ورد في بعض الروايات أن حواء خلقت من ضلع آدم، هذا في التفسير الإسلامي الصحيح، حتى إنه في سفر التكوين الإصحاح الثاني جاء فأوقع الرب الإله سباتا، أي نوما على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان أحيانا جسدا واحدا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن ليس في الحديث إنقاص من شأن المرء. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم إن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. فذلك منه صلى الله عليه وسلم حق ملموس لا شك فيه، لأن اعوجاج الضلع هو الذي يشكل القفص الصدري الذي يحمي القلب والرئتين، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقارن بين شكل الضلع الذي خلقت منه حواء وطبيعة المرأة التي يجب ألا يغفل عنها الرجل والأزواج والآباء والرجال عموما في تربيتهم للمرأة وتعاملهم معها. ولذلك قال استوصوا بالنساء، بجميع النساء، من أم وزوجة وأخت وابنة وما إلى ذلك. فمن الخطأ التعامل مع الزوجة وكأنها مثل الرجل والأنثى مثل الذكر، والله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى. فالحديث من علامات النبوة السابقة وتكريم للمرأة ببيان ما يناسبها ويلائمها من تربية ومعاملة، ولو فهم الناس ذلك والأزواج هذا الأمر ما حصلت غالب المشاكل الزوجية. هل هناك ضلع مستقيم وضلع أعوج؟ المستقيم هو العظم، خلق الله العظم مستقيم، لكن هذه الأضلاع خلقها سبحانه وتعالى معوجة، هكذا طبيعتها. هذا الاعوجاج لماذا؟ لتحافظ على القلب والرئتين، على هذا الجزء الصدر. طيب، والمرأة خلقت من هذا الضلع الأعوج، فلا يعني ذلك اعوجاجها هي، بل حنوها هي. حتى إنهم يقولون الأشجار لو كانت كل أغصانها مستقيمة ما وقفت عليها العصافير وما استطعت أن تجني منها الثمار، لكن فيها أغصان منحنية لهذه الفائدة. كذلك الأم عندما تربي ولدها، عندما ترضع رضيعها، تحن عليه، تميل عليه، تشفق عليه، فهذا الحنو وهذه الشفقة من هذه الطبيعة، أي من هذا الضلع الأعوج. هي ليست مستقيمة، هي فيها اعوجاج، هذا الاعوجاج مطلوب. وهذا الضلع الأعوج يربي من؟ إذا كانت هذه الأضلاع في صدرنا تحمي القلب والرئتين والصدر، فكذلك الأم تحمي قلب المجتمع. وما قلب المجتمع؟ الأطفال الصغار، تحن عليه. إذا نشأ الأطفال والصغار في حضن الأمهات نشأنا نشأة سليمة صحيحة. إذا حصل فراق بين الزوجين لن يستطيع الأب أن يقوم بما كانت تقوم به الأم، لن يحنو على الأطفال، وكلكم آباء ويجرب كيفية التعامل مع الأولاد، لكن الأم جعلها الله تعالى رحيمة في هذا التعامل. فهذه قضية الضلع الأعوج، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في قوله هذا منتقصا من شأن المرأة، وقد جاءت عنه الأحاديث من مثل قوله النساء شقائق الرجال، اعدلوا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا يفضل بعضكم أو أحدكم بعض أولاده على بعض، بل قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت المرأة، لفضلت النساء، يعني في العطية والإيصاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل. من ابتلي بثلاث بنات ثلاث جوان فأحسن إليهن وصبر عليهن إلى آخر الحديث كن حجابا له من النار. لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك في شأن ثلاث رجال ربهم أبوهم تربية معينة، لكن الصبر على البنات وعلى النساء هذا من صدق نبوته وعلامة نبوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حاول الغرب أن يساوي بين المرأة والرجل فسدت الحياة، فسدت الحياة، ودلت التجارب على ذلك والواقع العملي دل عليها. ولذلك تكثر مؤتمرات تحرير المرأة، تحريرها من ماذا؟ من شريعتها وعفافها وحيائها. هذا ما يتصل بالحديث الأول، وهو أن المرأة خلقت من ظلة. ثم إن حاولت أن تقيم هذا الظلة أي تجعله مستقيما كسرته، وكسره طلاقها، فاستمتع بها وبها عوج، ارضى بهذا الاعوجاج لأن فيه فائدة لك ولأولادك أيضا. الحديث الثاني حديث نقصان عقل المرأة ودينها، أورده الإمام البخاري من رواية أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، يعني في عيد أضحى أو عيد فطر، يعني في أحد العيدين، فمر على النساء فقال، لأن النساء يحضرن صلاة العيد، ولو كنا كبيرات في السن ولو كنا حيض أو نفساء تحضر لي لتشهد الخير، ليس في المسجد لأنه في المصلى، أي في المكان الذي هو خارج المسجد، حتى تحضر فيه النساء وتشهد الخير وتسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في المسجد لو صلي فيه العيد فالمرأة الحائض أو النفساء لا تدخل المسجد، لا في عيد ولا في غير عيد، في فترة الحيض والنفاس. قال صلى الله عليه وسلم عندما مر على النساء: يا معشر النساء تصدقنا، تصدقنا، فإني أريتكن، أي رآهن صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار، فقلنا أي النساء: وبما يا رسول الله؟ بأي سبب كانت النساء أكثر أهل النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعنة، في ستات في نسوان دايما ايه على لسانها كلمة اللعن والسب، تشتم وتلعن، وتكفرن العشير، العشير اللي هو مين؟ الزوج. في رواية: إذا أحسنت إليها الدهر كله ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت: ما رأيت منك خيرا قط، كما تقولون أنتم مثل القطط تأكل وتنكر يعني. فهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ثم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، هذا الشاهد في الحديث، ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. بالمناسبة كلمة لب دي حرف اللام والبه، آخر حرف في كلمتين، كلمة عقل آخره إيه؟ لام، عقل، والقلب آخره به، فتأخذ اللام هنا بتاعة العقل والباء بتاعة القلب يبقى دله. فالناقصات عقل ودين هؤلاء يذهبن بلب الرجل للحازم من احداكن. قلنا ما هو الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وبين النساء، الجزء الاول انه رآهن صلى الله عليه وسلم اكثر اهل النار بما بالنقطتين دول، بهاتين النقطتين، الاولى تكثرن اللعن والثانيه تكفرن العشير. هل كل النساء على ذلك الحال؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن انواع من النساء كانواع من البشر، يبقى لا يلزم من قوله ذلك ان يكون ذلك موجود في كل النساء، لا، بدليل القران وبدليل ما ياتي ايضا. الجزئيه الثانيه نقصات عقل ودين. قلنا وما نقص ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ ايه معنى نقص العقل والدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا؟ أن تضل أي تنسى إحداهن فتذكر إحداهن الأخرى، يبقى واحدة تنسى الثانية تفكر. أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. لسه برضو عاوزين استفاضة شوي. رواه هذا الحديث الإمام مسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ مقارب، أي قريب من لفظ البخاري، وفي آخره: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي يعني الأيام وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. الناظر في رواية هذا الحديث الشريف يجد ما يلي: واحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عيد، أحد العيدين، عيد الفطر أو عيد الأضحى، والنساء يخرجن للمصلى حتى العواتق أي الكبيرات منهن والحيض والنفساء ليشهدن الخير. اثنين، اغتنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة، فرصة تجمع النساء، لأنه في مسجده لا يحل المسجد لحائض ولا نفساء، يبقى الداخلات للمسجد كلهن طاهرات، لكن في يوم العيد العدد أكثر، فاغتنم صلى الله عليه وسلم فرصة تجمعهن ليعظهن، وهذا هو الجو العام الذي شهد الحوار الذي دار بينه وبين النساء. ثلاثة، بدأ الحوار بدعوتهن للصدقة: يا معشر النساء تصدقنا، ثم الاستغفار، وعلل ذلك بأنه حين اطلع على النار رأى أكثر أهلها من النساء. أربعة، لا يلزم من ذلك أن تكون نساء النار التي اطلع عليها من الصحابيات ولا من المسلمات، لأن أمة المسلمين بكاملها قليلة العدد بالنسبة إلى مجموع الخلق. خمسة، العلة في ذلك أمران: أن من طباع أكثر النساء اللعنة، وكذلك كفران العشي. ستة، ثم يضيف صلى الله عليه وسلم في عبارة لطيفة ممتزجة بالمزاح، وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا صدقا وحقا، بقوله: وما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كل. يتعجب مع أن المرأة مع نقصان عقلها ودينها كما فسره بهذه التفاسير تذهب عقل الرجل وحزمه بل وحزم الرجل الحكيم فيتابعها في بعض أمرها. ومن الطبيعي أن يتابع الناقص الكامل، الناقص هو اللي يتبع الكامل، لكن أن يتبع الكامل الرجل الكامل العقل الرشيد ده يتبع المرأة، فهذا أذهب لعقل هذا الرجل. ويعني هذا من تأثير المرأة على الرجل، وليس في ذلك ذم للمرأة ولا انتقاص من قدرها ومن شأنها. أما نقصان العقل فقد فسره صلى الله عليه وسلم بأن شهادتها على نصف من شهادة الرجل، وهذا في إيه؟ في الأموال خاصة، لأن الآية آية الدين التي جاء فيها هذا الحكم، ولأن الغالب عدم وجود النساء في مواطن التجارات والبيوع والشراء، ولا يعني ذلك نقصان عقلها في التفكير، لا يعني هذا الكلام إن عقلها ناقص في التفكير في كل مجال وفي كل وقت. وإلا فأين السيدة خديجة رضي الله عنها عندما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا زملوني زملوني، لما عاد من غار حراء وحصل ما حصل معه، وقالت له أبشر يا ابن عم واثبت، فوالله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم، وعددت من محاسنه صلى الله عليه وسلم. وأين ذلك من عقل أمنا أم سلمة رضي الله عنها؟ وقد حكينا ذلك حينما حصل ما حصل في صلح الحدابية، وامتنع الصحابة عن الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من نحر الهدي ومن حلق الشعر، ودخل على أم سلمة رأته مغتما صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لم يستجيبوا لأمره، قالت اخرج ولا تحدث أحدا منهم، وانحر احلق انحر بدنك واحلق شعرك. فعل الصحابة ذلك بعد رؤيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وماذا عن الصحابية الشفاء بنت عبد الله التي كان عمر رضي الله عنها يقدمها في الرأي ويرضى قوله؟ إن الواجب أن ينظر إلى الحديث نظرة شمولية لا نظرة قاصرة. أيضا هناك أمور شهادة المرأة فيها لا تصلح إطلاق، في أمور الحدود الجنايات والزنا والسرقة لا نحتاج إلى شهادة المرأة، لا يصلح أن نأتي بامرأتين بدل رجل واحد، لا، ليس للنساء دخل في هذه الأمور. هناك أمور نحتاج فيها لشهادة المرأة فقط عند الولادة، يبقى لو شهدت المرأة أن الطفل نزل مستهلا صارخا، يعني نزل من بطن أمه صرخ ثم مات بعد ذلك، نأخذ بشهادتها، لأن الداية دي أو المولدة دي هي اللي بتحضر هذه المسألة، ليس الأمر كما هو الآن أن الرجال هم اللي بولدوا النساء، لكن يعني نأخذ بشهادة المرأة. في الرضاعة التي أرضعت نأخذ بشهادتها أم بشهادة الرجل؟ نأخذ بشهادتها. ففي أمور معينة يعني مرت في الفقه في باب العدة، نعم هنأخذ بكلامها في العدة، نأخذ بكلامها في الحيض أو في النفاس أنها طهرت أو ما زالت، نأخذ بكلامها في عيوب النساء التي ترد بها المرأة، يعني لو ادعى الزوج أن زوجته رتقاء أو ما إلى ذلك، فيها عيوب تمنع الجماع، بمن يأمر القاضي نظر هذه المرأة؟ هل نأخذ بقول الرجل نقول له احلف؟ لا، ملوش مجال للحلف. فيأمر القاضي امرأة أو اثنين من النساء أن تنظر هذه المرأة، يبقى أنه امرأة امرأة ولها أحكام، فليس الأمر يعني على إطلاقه، لكن في أمور معينة وهي القضايا المالية والشهادة في الأمور المالية. أما نقصان الدين، ما دام الحديث جاء في الإمام مسلم يبقى عندنا الإمام النووي يتحدث عن هذا الأمر. قال فيه الإمام النووي: قد يستشكل معناه، يعني المعنى فيه إشكال وليس بمشكل بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشترك في معنى واحد. لما جاء سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، قال: هذا جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم. فالدين إسلام إيمان بمعنى واحد، وأن الطاعات تسمى إيمان وتسمى دين. إذن من والدين علم وعمل يزيد وينقص، الدين يزيد وينقص عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا من كفرت عباداته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه. ثم إن نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به تاركه، كمن ترك الصلاة والصوم أو غيرهما من العبادات، وقد يكون على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة لعذر أو ترك الجهاد لعذر. يعني لو واحد ترك الصلاة بدون عذر هذا يأثم، إنما من ترك الصلاة لعذر، صلاة الجمعة يعني لم يأتي للمسجد لكونه مريض أو لكونه مسافرا فصلاها ظهرا، هذا لا يأثم. وقد يكون على وجه هو مكلف به، وجه مكلف بترك الصلاة وترك الصيام، وهي المرأة في حالة الحيض والنفاس هي مكلفة، لا يجوز منها أداء صلاة ولا أداء صوم. فإن قيل فإن كانت معذورة يعني بالحيض أو النفاس، هل تثاب على الصلاة في زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها؟ إنما ما الذي تقضيه المرأة؟ الصيام فقط. حتى قلنا كحديث سيدة عائشة بأمر جديد من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تثاب كما يثاب المريض والمسافر؟ يكتب للمريض وللمسافر ما كان يعمله في حالة الصحة والإقامة، ده من رحمة ربنا بينا. إذا المريض هذا يكتب الله لا يستطيع الذهاب للمسجد وقد كان في شبابه وحياته لا يترك فرضا في المسجد، يبقى في حالة المرض يأخذ هذا الثواب. وكذلك في حالة السفر لا يستطيع المحافظة على الصلوات في جماعة أو في المساجد، يأخذ أيضا هذا الثواب. فهل يكتب للمرأة هذا الثواب في فترة الحيض؟ قال الإمام النووي إن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب، لكنها تثاب قطعا على طاعتها للأمر، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالامتناع عن الصلاة والصوم في الحيض والنفاس، ثم تثاب على قضائها للصوم بعد ذلك. بقيت الصلاة لا تؤديها، لكن تستطيع في فترة الحيض من القيام بكل الأذكار الشرعية حتى من قراءة القرآن، بيد أنها الممنوع عليها مس المصحف، يبقى تستطيع أيضا أن تؤدي ذلك كله وتأخذ عليه الثواب. والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لهذه العبادة، والحائض ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة في فترة وزمن الحيض امتثالا لأمر الشارع. ثم يقال أيضا: هل طاعة الشارع تسمى نقصا؟ يعني إذا كانت المرأة أطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم قربان الصلاة والصوم في فترة الحيض، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ده نقص، وماذا لو صلت وصامت؟ هل تكون عاصية؟ نعم تكون عاصية وناقصة عقل. إذن الحديث لا يصلح للاحتجاج به على إهانة المرء حتى لا يتذرع به أحد ويقول إنهن ناقصات عقل ودين. هناك أحاديث أخرى مشتهرة على ألسنة الناس تدور على ألسنة الناس ننظر فيها حتى صارت كأنها من الدين وكأن الإسلام يحذر من المرأة بهذه الأحاديث ويضعها موضع المهانة بدل التكريم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ويزعم البعض أن تقدم المرأة وحريتها في عدم التقيد بنصوص الدين، ويزعم آخرون أنه يجب تطبيق نصوص هذه الأحاديث الآتية على المرأة، وكلا الزعمين خاطئ، كلا الاتجاهين خاطئ. وللأسف تتردد هذه الأحاديث على ألسنة بعض خطباء المساجد من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكتب بأقلام بعض الكتاب دون تحرر للنصوص ولصحتها ولدقتها. وقد نبه الإمام الغزالي في بحثه عن حقائق الأشياء إلى الحذر من النظر إلى كل ما يرثه الأبناء عن الآباء والأجداد على أنه عنوان الحقيقة ومجالها، فكثير من هذه الموروثات أمور باطلة عند التحقيق، لأن ده شأن الكفار، إنا وجدنا آباءنا على أمة وجدناهم هكذا ففعلوا مثلما فعل الآباء. حتى لا نطيل نأتي ببعض هذه الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة البعض. حديث، وعندما نقول حديث لا يعني ذلك أنه قد نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زي أي واحد يتحدث حديث. شاوروهن وخالفوهن، شاورها وخالفها. وعن عمر أنه قال، ما هو عشان ينسب الحديث لازم ينسبه إلى أحد الصحابة رضي الله عنه، خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة، لما تخالفها يبقى فيه بركة. وعن أنس، لا يفعلن أحدكم أمرا حتى يستشير، كلام حلو في أوله، فإن لم يجد من يشيره فليستشر امرأة ثم يخالفها فإن في خلافها البركة. وعن معاوية، شوف بقى بيجيبوا سيدنا عمر وسيدنا أنس سيدنا معاوية، عودوا النساء لا، كلمة لا، فإنها ضعيفة إن أطعتها أهلكتك، كل ما تقول لك حاجة أقول لها لا مفيش. وعن عائشة رضي الله عنها، طاعة النساء ندامة، اللي طيع المرأة ندم. أمنا عائشة تقول هذا الكلام. وعن أبي بكر، هلكت الرجال حين أطاعت النساء. كل هذه الأحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة قد خالفوهم بأفعالهم وأقوالهم، فلا تصح هذه المرويات عنه. أحيانا يأتي لك واحد من الصحابة يقول حديث لكن في فعله يخالف ما روي عنه من قوله، إذن بهذا القول ضعيف وغير صحيح. ومما فعله عمر بن الخطاب أنه كان يقدم الشفاء بنت عبد الله في الرأي ويرضاها، يرضى قولها، واستشار النساء في كم تصبر المرأة على فراق زوجها علشان ياخد به الحكم، انه ما يخليش الجماعة اللي في الجيش اللي في القوات المسلحة الاجناد يمكثوا اكثر من 4 أشهر. كما انه ترك كبار الصحابة واقفين وأخذ يستمع لحديث خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي نزل فيها أول سورة المجادلة، وقال كيف لا يستمع إليها عمر وقد قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا استشار أم سلمة في صلح الحديبية وعمل بمشورته، وكان في المشورة البركة كلها. وابنة شعيب قالت لأبيها عليه السلام عن سيدنا موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وعمل بمشورتها وقال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. والله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أمته وشاورهم في الأمر، ولم يفرق سبحانه بين رجل وامرأة، وقال سبحانه ممتدحا الأمة وأمرهم شورى بينهم. وهل يكون هذا البين بينهم أي بين رجال دون نساء؟ تدخل النساء فيه من باب، لا نقول من باب أولى، لكن على الأقل من باب التساوي، من بين من حديث النساء شقائق الرجال. حديث آخر: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر. يؤيد بعض العلماء ذلك بأنه يخاف من النساء أكثر مما يخاف من الشيطان، ما هو بيلبسوا العمم لبعضهم، لأن الله تعالى قال في حق النساء إن كيدكن عظيم، وقال في حق الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقول تعليقا على الحديث اللي هو ايه اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر، ان معناه صحيح يتفق مع صحيح الاسلام ما انزل الله بهذا من سلطان. الرد على ذلك الكلام من ثلاثة اوجه. الوجه الاول: الحديث قاله العجلوني في كتاب كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس، يعني زي الإمام الشوكاني كما يأتي وضع كتاب سماه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، يعملوا السجعة كده في الكتاب. وابن الجوزي وضع الموضوعات أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعجلوني ده رحمه الله كتب كتاب اسمه كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. قال هو من كلام بعضهم، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد تكون مراته مغلباه ولا حاجة وحط الحديث من عنه. كان أحد يعني رؤساء، بلاش نقول رؤساء كذا، احد الرؤساء في مصلحة ما من الشرقية، لا ذهنكم هيروح لحاجة تانية، رئيس الجامعة كان من الشرقية، فواحد النائب بتاع رئيس الجامعة يمزح معي يقول من لم يتزوج من الشرقية فليس بمحصن. رواه مسلم. مسلم مين؟ واحد مسلم، خلاص كلمة مسلم واحد مسلم وخلاص، إنما مسلم الإمام مسلم ما أنزل الله بذلك من سلطان. إذن الحديث ليس صحيح ولا يتفق مع صحيح الإسلام. الأمر الثاني: الآية الأولى في شأن الناس فتنة امرأة العزيز لنبي الله يوسف التي راودته عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. ثم لما وجدت زوجها لدى الباب قلبت الحقيقة وقالت مرتدية ثوب المرأة العفيفة الفاضلة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي إلى بقية سورة ابن يوسف. هذا مما يبين كيد بعض النساء. لذلك قال الشاهد من أهلها, وشهد شاهد من أهلها, إن كان قميصه قد من قبل فصدق, لأنه هو اللي كان بيتهجم عليه وهو من الكاذبين, وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف فكذب وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يبقى الآية جت في هذه الجزئية في مراودة امرأة العزيز فتاها يوسف عليه السلام عن نفسه. طيب أما الآية الثانية اللي هي إيه, إن كيد الشيطان كان ضعيف, الموقف مختلف والكيد مختلف. فلننظر أولا لأول الآية, الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت, فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صوت النساء. علة ضعف الشيطان هنا أن الله تعالى يكيد لأوليائه, يعني يدبر لهم أمورهم ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين, ويهيئ لهم خيرها, ويكيد أعداؤه وأولهم الشيطان فيبطل سبحانه وتعالى كيد أعدائه ومكرهم, كما قال سبحانه في سورة الطارق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا, وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا قورن كيد الشيطان بكيد الله كان كيد الشيطان ضعيفا. أين يذهب كيد الشيطان مع كيد الله سبحانه وتعالى؟ أما إذا قارنا كيد المرأة كيدها عظيم في مثل هذه الأمور, لكن لا نقارن بين الأمرين, بين أن كيد المرأة عظيم, إن كيدهن عظيم, وبين كيد الشيطان ضعيف, ونقول إن هكذا قال ربنا. ننظر إلى كل آية على حد. لكن يأتي حديث آخر صحيح يتخذ البعض للطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة, أو في بعض نسائه, وللطعن في النساء عامة. والحديث في صحيح البخاري لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم, فحضرت الصلاة وأذن لها, فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بيكلم مع مين؟ مع الزوجات الموجودة, أم المؤمنين عائشة وبعض الزوجات. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف, يعني خافض الصوت حزين, إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد صلى الله عليه وسلم قوله فأعادوا له ما قال, فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف أو صواحبات يوسف, مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الحديث بيصور النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته, وقد أمر أزواجه أن يأمرن أبا بكر. سيدة عائشة رضي الله عنها أبو بكر أبوها خافت أنه إذا تقدم أبا بكر للصلاة يتشاءم الناس من صلاة أبي بكر, يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى مات النبي صلى الله عليه وسلم. فهي في الباطن في قلبها تعلم هذا الأمر, لكنها تقول في الظاهر إنه رجل أسير, رجل حزين لن يستطيع أن يصلي مكانه. طب أين التشبيه, تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين, إن كنا صويحبات يوسف زي النسوة بتاع يوسف, النسوة اللي إيه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تضاود فتاها عن نفسه. هي لما دعتهم عندها في أمر خفي وفي أمر ظاهر, الامر الظاهر هو ايه؟ انهن يلبين الدعوة، لكن الامر الباطن اللي جوه ايه؟ يريدنا ان يشاهدنا يوسف هذا الذي راودته امرأة العزيز عن نفسه. ادي خلي بالكم من الاثنين، يبقى في امر داخلي زي ربنا ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، في قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة زيد اللي كان متبنيه ويقولون زيد بن محمد. ولذلك الاسم الوحيد الذي ذكر في القرآن هو زيد. ليه؟ لانه بعد زيد بن محمد يبقى زيد بن حارثة، فيبقى ربنا ذكر اسمه في القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي شيئا، يخشى ان يقول الناس ان محمدا تزوج امرأة مدعي امرأة ابنه. لكن ربنا بيوجهه، يوجه النبي صلى الله عليه وسلم به انت اسوة، الاسوة الحسنة والقدوة عشان نبطل هذه العادة. فمن يتخذ انه نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ام المؤمنين عائشة انها تبقى صحيبات يوسف زي صحيبات يوسف، لا، ينظر للامر. ما لهم صحيبات يوسف؟ كان عندهن امرا ظاهر انهم يروحوا عشان يتكرموا ببيت امرأة العزيز، لكن في امر باطن ان ينظرنا الى هذا الجميل الوسيم الذي افتتنت به امرأة العزيز. فهو هنا برضو القضية انه انتوا بتخبوا في قلوبكم شيء، انتوا خايفين من تشاؤم الناس الصحابة بايه؟ بصلاة ابي بكر، لكن لا، خلوا الظاهر ظاهر فلا يتخذوا ذلك ايضا عيبا للمرأة او طعنا في شأنه. في حديث ثاني اعدى عدوك زوجتك التي تضاجعك. سبحان الله يا اخي، ده واحد والله مرة يعني شخص عادي، لما كنا بنتكلم عن تهنئة اخواننا المسيحيين باعدائه قال لي يا شيخ هل يجوز ان انا اتزوج واحدة مسيحية؟ نعم يجوز، بالله عليك انا اتزوجها وتبقى مراتي وفي حضني واكرهها وابغضها وما جيش في العيد بتاعها اقول لها كل سنة طب يلا روح الكنيسة مع ابوكي مثلا لو كانوا لسه على دين يعني بدأ تناقض. يعني هو اعدى عدوك زوجتك التي تضاجعه. الحديث ايضا لم يذكر لا مرفوعا ولا موقوفا. صحيح ربنا قال في سورة التغابن يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه، لكنه قال في نهاية الآية وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. ليست كل الازواج عدوات لازواجهن، لكن منهن ممكن تكون الزوجة عدو وممكن يكون الابن عدو. حديث اخر، ثلاث لا يركن اليها: الدنيا والسلطان والمرأة. الدنيا ماشي، لا تركن الى الدنيا ولا تركن الى السلطان، اعتز بالرحمن سبحانه وتعالى. قال عنه العجلون ايضا كلام صحيح لا نطيل فيه بالاستشهاد لوضوح امره وليس بحديث. فده حديث صادر بقى عن الجمعية المتوارثة اللي هي فيها عداوة للمرأة. ما في ناس واخدين يعني زي الجمعيات الخيرية، بقى في جمعيات برضو غرضها ايه؟ عداوة المرأة و يعني احداث الشبهات. حديث اخر، ثلاثة ان اكرمتهم اهانوك: اولهم المرأة. يقول عنه العجلوني، البعض الناس قالوا ده من كلام الامام الشافعي، هل يخالف الامام الشافعي الاحاديث الصحيحة مثل خياركم خياركم لنسائه، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي؟ وده حديث صحيح. حديث اخر، نعم الصهر القبر. قال العجلوني عنه ان بعض العلماء لم يظفر به بعد التفتيش وصاغه بعض الشعراء فقال لكل ابي بنت على كل حالة، أب كل واحد ليه بنت مثلا، ثلاثة أصهار إذا ذكر الصهر فزوج يراعيها وخدر يصونها مكان في البيت وقبر يواريها وخيرهم القبر. يقول لك أحسن حاجة للزوجة تطلع من بيت زوجها على القبر. يبدو أن روح الجاهلية التي كانت موجودة في وعد البنات ما زالت موجودة أيضا مع هذا الحديث. في برضو حديث إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس ومنها الدابة والمرأة والدار. في البخاري ومسلم أن امرأة حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. قال الشوكاني الحديث في الطيرة، الطيرة التشاؤم متعارضة، ومعلوم أن التعارض بين أدلة الشرع الصحيحة إنما هو تعارض بين الظواهر وليس بين الحقيقة والبراهين، لأن الشريعة كلها تدور على أمور لا اختلاف فيها. سيدة عائشة رضي الله عنها نسبت الشؤم إلى هذه الثلاثة إنما كانت تحكي ما كان يحصل في الجاهلية مما هدمه الإسلام، حيث يروى أو يروي ابن قتيبة بسنده أن رجلين دخل على عائشة فقال إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار، فطارت يعني ذعرت وأوجلت شفقا ثم قالت كذبا، والذي أنزل القرآن على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار، ثم قرأت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. سورة الحديث. هنا الإمام مالك في الموطأ، وقرأنا هذا الحديث أثناء قراءة الموطأ، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وفير، فقل العدد وذهب المال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة، دعوا هذه الدار فهي ذميمة. اللي سمع منكم حلقة عن الشاعر الحزين فاروق جنيدي قال انه ليه حزين، قال انا مثلي ثلاث اولاد صغار وابوك راجل ازهري، ما اعلم انت كنت قلت من الصفاصيف ولا ايه، او في عزبة اسمها عزبة جنيدي. فقال انه البيت اللي هم فيه مات ثلاث اولاد، الواد يجيله برد ويموت، فحد شعر على الرجل ان يترك هذه الدار او يبدل هذه الدار، فهد البيت وبنى بيت ثاني عشره بعد كده ثلاث اربع اولاد. فهذه معنى انه ممكن يكون في شؤم. يا اخي المرأة مسببة لك هم وغم ليل ونهار ولا تستطيع انك انت تتواصل معها، اتركها. يبقى في هذه الحالة دي مرأة بنوع خاص، يبقى في هذه الحالة اتركها، يبقى ده معنى ان فيها نوع من الايه من الشؤم. فكل هذه الاحاديث مما لا يتسع الوقت للحديث عنه يعني كثير، أن لا نهين المرأة ولا نحقر من شأنها، بل نذهب إلى ما ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إكرامها ومن الإيصاء بها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى اللقاء القادم لنعطي لكم حقوقكم في حقوق الأزواج. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.